جزاكم الله فضيلة الشيخ، هل ينبغي في قيام رمضان ختم القرآن كاملا أم له أن يتخفف ويقرأ ما تيسر جزاكم الله؟ لا شك أن الأفضل والأكمل للأئمة إذا صلوا التراويح أن تكون ختمتهم كاملة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض عليه القرآن في رمضان تاما كاملا، ولذلك نص غير واحد من الأئمة منهم الإمام ابن قدامة رحمه الله عليه وغيرهم من الأئمة على أن المستحب والأفضل والأكمل للأئمة أن يحرصوا التراويح على أن يكون هناك ختم لكتاب الله، بمعنى أن يكون القرآن مقروءا كاملا، منها عظم الأجر بتلاوة القرآن، وثانيا أن الله اختص رمضان بالقرآن فأنزل القرآن فيه وشرع قيامه وإحياء ليله، وثالثا أن ذلك أطول للناس وأكثر إحياء، ولا يجاري الإنسان الناس في أهوائهم وما يريده الضعفة المتقاعسون عن الخير والبركة لسماع كتاب الله عز وجل ويفوت عن المشمرين للخير المحبين له هذا الفضل، يجزئ القرآن على الليالي ويحاول ويحرص على أن لا تتم ليالي الشهر إلا وقد ختم القرآن تاما، ورابعا أن المسلمين يعرض عليهم كتاب ربهم فيقرأ فيسمعون أمره ونهيه ووعده ووعيده وترغيبه وتخويفه وتهديده، ويسمعون زواجر القرآن، فكم من آية غيرت في حياة المسلم، كم من آية شحذت الهمم للخيرات والباقيات الصالحات، وكم من آية حالت بين العبد وبين سخط الله جل جلاله، فهذا القرآن نعمة وبركة وخير اختص الله بها هذه الأمة، فلا ينبغي أن يحرم الصالحون والناس الأخيار من بركة هذا القرآن الذي وصفه الله بعظيم البركة، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، فالأفضل والأكمل أن تكون هناك ختمة تامة كاملة، وأما إذا كان هناك أكثر المصلين وأغلب المصلين بحيث لا يبقى إلا العدد النزر القليل فيصلي بهم ويجعل هناك أعداد بحيث يصلي من يطيق القيام بالقدر الذي يطيقه ثم ينصرف ويبقى من يريد الخير إلى تمامه وكماله، هذا هو الأفضل والأكمل، أما لو أنه لم يختم فلا بأس ولكل مجتهد نصيب، ولا شك أن الأكثر تعبا أعظم أجرا، والله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.